صحيحا ومن قبلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان له حال مع هذا الشهر العظيم شهر شعبان. فيما يروي الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان أو ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام يرى هذا الشهر العظيم المبارك يغريه من الاهتمام ما لا يغري غيره من الشهور. وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر، ويفطر حتى نقول ما يصوم. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وأتت روايات عدة في بيان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشهر شعبان وصيامه، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وما هذا أيها الأحبة الكرام إلا لبيان فضل هذا الشهر العظيم المبارك الذي يغفر كثير من الناس عنه، لأنه يقع بين شهر حرام وهو شهر رجب، شهر معظم بين الناس، وشهر رمضان شهر الخيرات، شهر البركات الذي يتقرب فيه العباد إلى ربهم بقدر مستطاعين ويبذلون أجود ما يبذلون. فيقع هذا الشهر بين هذين الشهرين العظيمين فيغفر كثير من الناس عن فضله، بينما فضله أنه فاق الشهور كلها أيها الأحبة الكرام، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم المزية والمكانة على بقية الشهور، بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو كان يصومه كله إلا قليلا. فينبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن نرعى هذا الشهر العظيم المبارك، وأن نجتهد فيه بالتقرب الى الله عز وجل بالطاعات وانواع القربات، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك في هذا الحديث العظيم المبارك، حديث اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه، في بيان انه شهر غفله، والعباده في الغفله يعظم اجرها عند الله عز وجل، كما روي عباده في الهرج كهجره اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة في الهرج كهجرتي إلي، يعني في وقت الفتن ووقت انشغال الناس بالدنيا وتركهم عبادة الله عز وجل، الطاعة في هذا الوقت عظيمة الأجر عند الرب سبحانه وتعالى. فبهذا عظم صيام شهر شعبان، وبهذا عظمت الطاعة والعبادة في شهر شعبان. وفي ذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العبادة في أوقات الغفلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر فيها مثل القبض على الجبر، للعامل فيها أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فقالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم أم 50 منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أجر 50 منكم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تجدون على الخير أعوانا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وراء الصحابة، يعني بعد عهد الصحابة، أزمان فيها رغبة شديدة لأهل الإسلام، لأهل الطاعة والتقرب إلى ينتبه من هذه الغفلة ويعبد ربه سبحانه وتعالى حيث الناس يلهون ويلعبون أن له أجر عظيم عند الله، فجعل أجر العاقل في مثل هذه الأزمان كأجر 50 يعملون مثل عمله من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فيا له من أجر عظيم أيها الأحبة الكرام. فالواجب على العبد أن يكون دائما مع ربه سبحانه وتعالى وأن يتقلب في طاعته وفي أنواع القربات بين صيامه وصلاته وذكره لله عز وجل وصدقاته وتلاوة للقرآن وصرف للأرحام لا يغفل أبدا، فإن الغفلة أيها الأحبة الكرام دار خطير جدا بسببه تنزل الهلكة وبسببه تنزل العقوبة في الدنيا تستحق العقوبة في الآخرة والعياذ بالله، لأن الغفلة لا ينتهي بها العبد إلا بعد موته. فيريد أن يتدارك رب ارجعون لعلي يعمل صائما فيما ترك، فيقال كلا إنها لكلمة هو قائلها ومن ورائه برزه إلى يوم يبعثون. فلنغتنم أيها الأحبة الكرام الفرصة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، وهذا من عظيم فضل الرب سبحانه أنه يسر لأهل طاعته سبل النجاة وأسباب المغفرة، فجعل لهم هذه المواسم العظيمة المباركة التي تتضاعف فيها أجور الأعمال الصالحات. قال ربنا جل في علاه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. فالذي يبذل لربه ويصدق مع ربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يوفقه وييسر له سبل الهداية والرشاد ولا يضله أبدا. أما الذي يعرض عن ربه ويتنازى حق ربه فهذا لا يوفق بل هذا مخذول. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فنجد أن الله سبحانه وتعالى أيها الكرام يكرم على أهل طاعته فيبشرهم بالخيرات وعظيم الأجور في الدنيا والآخرة، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب سبحانه وتعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا حال الرب سبحانه وتعالى أيها الكرام مع العباد الطائعين المتقربين إلى الرب سبحانه وتعالى، أنت تبذل العمل اليسير وتجد الرب سبحانه وتعالى يجزيك على ذلك والثواب الجزيل. فنبشر أيها الكرام برحمة الرب سبحانه وتعالى، ولننتبه من غفلتنا ولننشغل بطاعة ربنا ولننصرف عن دنيانا لا يكن أكثر همنا. قال السعر: السلعة هذه بكذا والسلعة هذه بكذا، ماذا نصنع وأين نذهب ومتى يصلح الحال؟ كل همنا أن نفكر في أمر دنيانا وننسى أمر أخرانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن منا أيها الكرام بكى على حالي وتقصيري مع ربه سبحانه وتعالى وتقصيري في حق ديني وضياع الحقوق، من منا فعل ذلك؟ ومن منا بكى على ذلك؟ ومن منا شغل مجالسه بذلك؟ هذه فرصة أيها الكرام في هذا الموسم العظيم المبارك لنهبط الدنيا وأن نتجه إلى الآخرة. ثانيا أيها الأحبة الكرام، شهر شعبان هذا الشهر العظيم المبارك بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الرب سبحانه وتعالى، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الرب سبحانه وتعالى، أعمال السنة كلها ترفع في هذا الشهر العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي هذا مراعاة مقام الإحسان، مراعاة مقام الإحسان. أتعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن الصبر لي، الصبر لي ولا أجزي به. فالصبر أيها الكرام بين سائر العبادات له مزية خاصة وله مكانة عظيمة عند الرب سبحانه وتعالى. فلا سبب أن يكون العبد صائما حال رفع أعماله إلى الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا من الدواء أن يغفر للعبد. فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع في شعبان، وأن الله عز وجل يطلع على العباد في ليلة النصف من شعبان فيغفر لسائر القلب، لسائر من في الأرض، إلا لمشرك أو مشاهد، إلا لمشرك أو مشاهد. فشهر الغفران وشهر تكفير للسيئات، ولكن بشرط أن يكون العبد مسلما مؤمنا بالله واحدا، لا أن يكون مشركا، وأن يكون عبد سليم القلب صالح النية لا مشتملا على رغائن وأحقاد وخصومات ونزاعات لأجل دنيا فانية، لا أن يكون العبد هاجرا لرحمه ويواصل له، لا أن يتكون بينه وبين أخيه خصومة ولا شحناء. فهذا إيذان لنا أيها الكرام بأن نجعل صدورنا وقلوبنا سليمة، لأنه لا ينجو بين يدي ربي سبحانه إلا من أتى الله بقلب سليم. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن القلب هذا العضو الصغير في الجسد هو ملك الجسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أيها الكرام إذا صلح كانت إرادته صالحة، فلم تقدم الجوارح إلا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الجوارح إنما تصدر عن أمر من القلب، ولا تفعل بطاعة لله سبحانه وتعالى. وأما إذا فسد القلب فتكون إرادته سيئة، فتتجه الجوارح في شتى أرجاء المعاصي والذنوب والشوارح الشهوات وملذات الدنيا المحرمة، لا يبالي بشيء، لأن القلب أبرج بالسوء، أبرج جوارح بالسوء. لذلك كان على العبد أن يراعي قلبه وأن يغسل قلبه دائما، وأن يجدد الإيمان بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عود العودة، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبي عودة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبي عودة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود بربادا كالكوت مدفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا بشر الهواه، وقلب ابيض كالصبا لا تضره فتنه ما دام في السماوات والارض. فمراعاه القلب ايها الكرام لا بد للانسان ان يفعل ذلك، ان يقف مع نفسه وحده: هل قلبه ابيض ام قلبه اسود؟ هل قلبه منشغل بالدار الاخره مشغول برضا ربي سبحانه وتعالى، أم أن قلبه مهموم بحب الدنيا بشهواتها ولذاتها وفتنها؟ في هذا الشهر أيها الكرام واقتدوا مع قلبي، أصلحه حتى ترفع أعمالنا وتغفر ذنوبنا بفضل ربي سبحانه وتعالى. هذا الشهر العظيم المبارك أيها الكرام شهر القرآن، كما كان يسميه السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم، شهر كانوا يدخلون في حوانيتهم، يعني يصرفون عن مشاغل الدنيا وينشغلون بالآخرة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا إذا أقبل شعبان كتبوا على المصحف فقرأوا. في هذا دلالة على أنه يجب أو ينبغي للإنسان أن يفجر نفسه للطاعة في هذا الشهر العظيم المبارك استعدادا لشهر رمضان. أقول لكم بهذا وأستغفر الله العظيم من كل وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد. فبدا يزرع في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يحصد في رمضان. كما نعلم ايها الاخوه الكرام ان شهر رمضان شهر عظيم مبارك فيه من الخيرات والبركات والله عز وجل به عليم. شهر من يدركه فقد ادرك خيرا كثيرا كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤيا رجل من الصحابه راى رجلين قد قتل احدهما في سبيل الله عز وجل ورجل مات على فراشه وقد اسلم جميعا يعني في وقت واحد. فاستشهد احدهما اخرى الاخر بعد سنه فراى ان صحابي الجليل هذين الرجلين وراى الذي ذكر سنه ومات على فراشه يدخل الجنه قبل الذي مات في سبيل الله عز وجل. فاستعجب من ذلك وقال كيف يقدم من مات على فراشه على من مات شهيدا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: الم يدرك بعده رمضان؟ الم يصلي لله عز وجل كذا وكذا ركعه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فضيله ادراك هذا الشهر العظيم المبارك شهر رمضان فضيله لا يعدلها شيء، فضيله عظيمه جدا ينبغي لكل انسان ان يحمد ربه سبحانه وتعالى عليها. وفي هذا من الدواعي للانسان ان يستعد لهذا الموسم العظيم المبارك لان يدخل اليه بنشاط واتم استعداد. نرى كثيرا من الناس الذين هم غافلين عن طاعة الله عز وجل وعبادته في سائر سنتهم لما يدخل رمضان فيصومون تجد الصوم عليهم شديد جدا ويجدون من الاستثقال له كأنه هم عظيم فوق قلوبهم ويتمنون أنه انتهى هذا الشهر. تجدهم إن قاموا يصلون التراويح يتململون ويتمنون ان يبرو الامام في عشر دقائق ان لم يبرو في خمس دقائق احدى عشر دقائق. كل هذا لماذا؟ لانه ما جره انفسه وما لين قلوبه بطاعه الله عز وجل استفاد لهذا الشهر العظيم. ففي شهر شعبان ايها الكرام فرصه لكل انسان ان يجرب نفسه وان يهيئ نفسه على طاعه الله عز وجل. ومن اعظم ما يتقرب الانسان به لربه ان يعرض على الصلوات الخمس في وقتها وليحرص على تكبيره الاحرار والسنن الرواتب. ليحرص الانسان ان يصوم بقدر ما يستطيع في هذا الشهر العظيم المبارك وليحرص ايضا ان يقرا من القران ما يستطيع فانه كما يعلم انه من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اقول الاسلام ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكثير من الناس حريصون كل الدرس على ختم القرآن مرات عديدة في شهر رمضان ولكنهم يفعلون ذلك في أوله يقرؤون مرتين ثم تجد بعد ذلك الفتور في بقية الشهر. ذلك لأنهم لم يستعدوا لهذا قبل رمضان. لذلك كان السلف يجعلون شهر رمضان شهر قراءة عليه شهر القرآن. فيبغي علينا أيها الكرام أن نكب على كتاب ربنا سبحانه وتعالى فنتلوه ونتدبر ما فيه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. كذلك أيها الأحبة الكرام من أعظم الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذا الشهر صلة الأرحام. فإن من وصل رحمه وصله الله سبحانه وتعالى وأنه في أمس الحاجة أن يصلنا ربنا جل في علاه برحمته في هذا الشهر العظيم المبارك. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن الله عز وجل لما ثار بخلق الخلق تعلقت الرحم بالعرش فقالت: هذا مقام العائد بك من الطبيعة. فقال رب سبحانه: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله. ومناسبة ذلك أيها الكرام أنه ينبغي للإنسان ألا يمر عليه شهر شعبان إلا وقد صف ما في قلبه تجاه إخوانه إن كان شحناء أو خصوما أو قطيعا فليتخلص من كل ذلك ويبادر بالصلح ويبادر بالعدل والصبر وأن يعود الطرف عن حقه قليلا أو كثيرا عسى الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له وليعلم أن الله عز وجل يطلع على العباد في شهر شعبان فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا لكل امرئ ليس في قلبه شحناء ولا بغضاء ولا كراهيه لنصرف ما فينا يا ايها الاحبه الكرام ولتكن قلوبنا صافيه عسى الله ان يرى لقلوبنا خيرا فيجزينا خيرا نسال المولى القدير ان يبارك لنا في شعبان وان يجعلنا من اهل رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت لنا على الحق صدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم هب لهذه الامه امر رشد وعز في اهل طاعته وهدى في اهل معصيته واتق ولاه امورنا لما فيه خير ومشاكل البلاد والعباد خذ بنواصيهم الى البر والتقوى هيئ لهم بطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتؤزهم عليه واصرف عنهم بطانه السوء التي تدلهم على الشر وتؤزهم عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا رب اغفر لهم وارحمهم رب عاهيهم واعف عنهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعملنا وكل ذلك عندنا وهب بالصلاه